إذا مر إنسان بين يديه ولم يكن بينه وبينه سترة، أو مر بينه وبين السترة أو قريب منه بمقدار 3 أذرع فأقل، فما حكمه؟ فاختلف العلماء في ذلك رحمهم الله. المصنف ذكر رحمه الله أنه إذا مر الكلب الأسود البهيم، ومعنى البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد، يعني أسود كله، أسود كله ما فيه غير السواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقطع صلاة المرء إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شيطان. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويقطع الصلاة إذا مر بينه وبين سترته أو بين يديه بمقدار 3 أذرع فأقل، أما إن زاد عن 3 أذرع فهذا لا يضره. والمراد بمقياس 3 أذرع هي قياس من قدميه، من حل ما يقف، إذا كان من قدميه 3 أذرع ومر من بعدها فلا شيء، فلا يضر هذا. فإن كان أقل من 3 أذرع أو أقل فإنه يقطع صلاة. فالمصنفون يقول أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم خاصة، وهذا هو المذهب. والقول الآخر والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يقطع الصلاة كل ما ورد في الحديث، وهي المرأة والكلب الأسود والحمار، هذه كلها إذا مرت بين يديه تقطع صلاته. وهناك أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ثالثة، وهو أنه لا يقطع الصلاة شيء، وعليه طائفة من العلماء، لكن يدرأ الإنسان ما استطاع، لا يقطع الصلاة شيء كما في الحديث: وادرأوا ما استطعت، أي ادفع ما استطعت، إنك تدفعه لا يمر بين يديك. فاختلف العلماء في هذا، وهي 3 روايات عن الإمام أحمد، وهذا بناء على اختلاف جمهور العلماء في ذلك رحمهم الله. فبعض العلماء ما يرى أن يقطع، إنما ينقص الثواب، ولا الصلاة صحيحة لا يلزم أن يعيدها. وبعض منهم يرى أنه يلزمه الإعادة إذا مر بين يديه، هذه الأمور. واختلف العلماء في 3 التي نص عليها صلى الله عليه وسلم، وقوله يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فالمذهب أنه لا يقطع إلا الأسود، وأن المرأة والحمار أخرجها أحاديث أخرى. أما بالنسبة للمرأة فالذي أخرجها من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته يتهجد من الليل، وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، نائمة وهو يصلي، فكانت رجلها في موضع سجوده، فإذا سجد غمزها بيده وكفت رجليها وسجد، فإذا نهض مدت رجليها. فقال العلماء: هذا يدل على أن حديث أن المرأة تقطع الصلاة هذا الحديث ناسخه، ودل على أن المرأة لا تقطع الصلاة بهذا الحديث، بحديث عائشة، وحديث عائشة ثابت في الصحيح. وأما عن حمار كون لا يقطع الصلاة فلحديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو أنه لما أتى إلى النبي والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة في مسجد الخيف، قال فأتى وهو راكب على أتان، فنزل منها ودخل في الصف وترك الأتان، وجعلت الأتان تمر من أمامه صلى الله عليه وسلم، من أمام الصف. فقال العلماء: هذا يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لأن هذا من آخر، وهذا كان في حجة الوداع، وهو من آخر أمر صلى الله عليه وسلم، فخرج أن المرأة لا تقطع الصلاة بحديث عائشة، وخرج أن الحمار لا يقطع الصلاة بحديث ابن عباس رضي الله عنه. لم يبقى إلا الكلب الأسود البهيم فقط الذي لم يأتي شيء يمنعه، فلذلك قال المصنف أنه يقطع الصلاة الأسود البهيم فقط، أي دون المرأة ودون الحمار ودون ما علل به بعض العلماء أنه لو مر الشيطان بين يديه لا يقطع الصلاة أيضا، لكن بعض العلماء قال يقطع الصلاة لأن النبي علل بالكلب الأسود لأنه شيطان، فلو مر الشيطان بين يديك قطع صلاتك. فالحاصل ان المذهب انه لا. ولذلك قال بعض العلماء فيها في هذه في ذكر الروايات الثلاث هذه لا يقطع الصلاة شيء ابدا. وعنه يعني لا يقطع الصلاة شيء ابدا رواية عن الامام احمد. وعنه رواية ثانية وعنه غير كلب مر اسودا. وعنه والمرأة والحمار بذا أتى المنصوص والأخبار، أي أتى بهذا نص الإمام أحمد والأحاديث أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء رحمهم الله يرجحون أن يقطع الصلاة الأمور الثلاثة التي وردت في الحديث. وقالوا عن حديث ابن عباس قالوا أنه لا يستدل به وإن كان الحديث ثابت وصحيح، لكنه أخبر أن الأتان مرت من بين يدي الصف، والصف ما له ستره، سترته سترة الإمام، فهي ما مرت مع السترة حتى ينقض لنا هذا الحديث. فبعض العلماء قال هذا الحديث صحيح لكن لا يستدل به، لأن الأتان ما مرت بين يدي النبي، بين يدي الصف، ذكر حديث ابن عباس. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فكذلك أيضا لا يقضيها على هذا الحديث لعدم وضوح الدليل منه، ولا فهو ثابت، الحديث صحيح لكنه لا ينطبق على هذا، لأن عائشة رضي الله عنها كانت نائمة ولم تمر مرور بين يدي المصلي، فيه ما مرت حتى نقول. والنبي يقول إذا مر بين يدي، النبي علق بالمرور وعائشة ما مرت، فيبقى الحديث على ما كان عليه، وهو أن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا هو الذي يرجحه كثير من العلماء لأن هذا حديث ثابت. وأما حديث عائشة فهو صحيح ثابت، وحديث ابن عباس ثابت، لكن وجه الدلالة منه ضعيف، وإلا فهو ثابت لكن ما يستدل به، لأن حديث ابن عباس بالنسبة للحمار ما مر بين يدي المصلي والناس صلوا خلف النبي، وصلاة الإمام سترة الإمام سترة الإمام خلفه. وأما بالنسبة لحديث عائشة فكما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام هي كانت نائمة ما ذكر ولم تمر بين يدي، والنبي علق ذلك بالمرور فقط، فإذا مر بين يديه هذا يقطع الصلاة. وأما كون هل بمعنى يقطع الصلاة أنه يقطع الثواب وينقصه أو أنه يبطلها فلابد من إعادتها، هذا فيه خلاف أيضا بين العلماء رحمهم الله. فكثير من العلماء يرى أنه يبطل الثواب، وجمهور العلماء يرون أنه يقطع الصلاة، أنه إذا مر الكلب لابد أنك تعيد صلاتك. نعم. وسترة الإمام سترة للمأموم وله أي للمصلي التعود. نعم. سترة الإمام سترة للمأموم. إذا كنت في جماعة وتصلي الإمام هو الذي يضع السترة والباقين ما يضعوا شيء لأنهم تابعين للإمام. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أسفار غالبا يأخذ معه العنزة وهي رمح قصير، فهو إذا أراد أن يصلي ركزها أمامه صارت سترة له عليه الصلاة والسلام، والصحابة لم يكن أحد يضع سترة، بل سترة الإمام كافية له ولمن خلفه. وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض. نعم. لما كان المصنف الآن يذكر مكروهات الصلاة قال وله أي للإمام قرأ التعوذ، واختلف العلماء في ذلك. إذا مر وهو يقرأ مر في السورة آية رحمة أو آية عذاب، فإذا مرت آية رحمة سأل الله الكريم من فضله، وإذا مرت آية عذاب استعاذ بالله من العذاب. فاختلف العلماء في ذلك هل هذا جائز أو هذا مخصوص بالنفل دون الفرض، لأن الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذلك في النفل كما في حديث ابن عباس وحديث مسعود رضي الله عنه قرأ البقرة وقرأ ثم قال أنه ما مرت في آية رحمة إلا سأل ولا آية عذاب إلا تعوذ، وهذا كان في تهجده من الليل صلى الله عليه وسلم حينما كان في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان ابن عباس بيت عند خالته ميمونة، ولما رأى النبي قام وتوضأ قام وفعل مثل ما فعل وصف معه يصلي، يقول فما مرت بآية رحمة إلا سأل ولا آية عذاب إلا تعوذ. فبعض العلماء يقول يخص هذا بالنفل، أما الفرض لا، لا تأتي شيء خارج عن الصلاة، إما تلاوة أو التسبيح الذي أمرت به سبحان ربي العظيم في الركوع، أو التسبيح الذي أمرت به في السجود سبحان ربي الأعلى، أو الدعاء قال النبي أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، أو ربي اغفر لي، الأشياء الواردة، أما غيرها لا تأتي بشيء، حتى لو عطست ما تحمد الله، لأن هذا خارج عن حكم الصلاة، والصلاة ما يصلح، النبي يقول لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فهذا الذي أنت أتيت به ما هو من الصلاة هذا يعتبر. هذا بعض العلماء يقول لا الفرض له، وبعض العلماء يقول لا فرق بين الفرض والنفل إلا بما فرق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الفرض والنفل في مواطن، وترك ما فرق في شيء، ما دام تأشرين ما فرق فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل إن صلاة الفرض والنافلة سواء إلا ما ورد التخصيص، مثل ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا لا شك في النفل، لأن الفرض ما يجوز إنسان يصليها وهو قاعد، لا بد يصليها فرض، الفرض قائم إلا عند العجز، فالعجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالقيام في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الرجل الذي أساء في صلاته قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت فكبر، معنى قبل التكبير، لو كبرت قبل تقوم ما صح صلاتك، صارت صلاتك نافلة، لأن النافلة يصح أن تصلي النافلة وأنت جالس ولو معك على قدرة، لكن يكون لك من الأجر على نصف صلاة القائم. في مثل هذا ورد التفريق من الرسول، فنقول نعم يجوز في النفل صلي قاعد لو أن تقدر، أما بالفرض ما يجوز أن تصلي قاعد وأنت تقدر أن تقوم، لأن الله أمرك بالقيام، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أمر بالقيام وقال إذا قمت فكبر. ولذلك ينبغي المصلي أن يحتاط لخصوص تكبيرة الإحرام الذي يغلط فيها كثير من الناس، إذا جاء الإمام راكع ربما يكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي للركوع، فإذا ما كمل وهم للركوع فهو صلاة نافلة ولا أدرك الفرض، لأن تكبيرة الإحرام الله يقول إذا قمت فكبر، معناه أنك لا بد تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل ثم تركع. فهذا كثير من الناس إذا جاء والإمام راكع من حرصه على إدراك الركعة ربما يقول الله أكبر ولا يكملها إلا وهو راكع، معناه أن الفريضة فاتت عليه، تصير هذه نافلة والفرض لا بد أن يعيده على هذه الكيفية. فينبغي يتنبه الإنسان مثل هذه الحالة أنه يكبر وتمهل ولو فاته الركوع، ما يخالف، ما أدركت، النبي يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، هذا اللي أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم. أما كثير من الناس تجد إذا مثلا أحسن الإمام بيركع أو دخل وهو راكع ربما ركض وربما أنه كبر وهم يهون للركوع، هذا في خلل من صلاته. إيه كذلك كونه يركض هذا النبي نهى إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو الرواية الأخرى وما فاتكم فاقضوا، فهذا الذي ينبغي المسلم. فالحاصل أنه لو تعوذ، لكن عندما يسأل الرحمة أو يتعوذ وهو في الفرض فهو يتعوذ بمقدار ما يسمع نفسه فقط ولا يشوش على من معه، ما يشوش على الناس، يقول بمك. أما إذا كان يصلي وحده، يصلي مثلا في بيته أو كذا وسأل، فهو لا بأس من رفع صوته في مقدار ما يسمع نفسه أو يسمع القريب منه، لكن إذا كان مع الناس ومرت آية رحمة أو آية عذاب وسأل الله فيكون بينه وبين نفسه ولا يشوش على من يمينه أو من شماله. نعم. لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد: إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها. قال: سبحانك فبلى في نعم فرض ونفل. نعم في فرض ونفل، هذا محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا استفهام، فلا بد الإنسان من جواب. سبحانك فبلى، نعم قادر، لكن هنا يجاب ببلى، لأن بلى من أدوات الجواب، حرف جواب، بلى ونعم وإيه وإيه، هذا لمن أحرف الجواب إيه أو إيه أو نعم أو بلى، لكن إذا دخلها الاستفهام لابد أن يكون الجواب ببلى، ما تصلح نعم، لأن نعم تناقض. لأنك لو قلت مثلا بدأ بعد قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وقلت نعم، معناه نفي لإحياء الموتى، فالجواب فيها يكون ببلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، هو قادر سبحانه وتعالى على ذلك. أما إذا قلت نعم، نعم يعني معنى نعم غير قادر، فكل مقام له مقال، فجواب نعم له معنى والجواب ببلى. ولذلك النبي إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. وجاء في الأيضا في سورة الجاثية: بلى إنه على كل شيء قدير، بلى إنه على كل شيء قدير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزه الله سبحانه وتعالى، ينزهه بقوله سبحانك فبلى، يعني بلى أي نعم قادر، فبلى أي بل أنت قادر على أن تحيي الموتى، فهو سبحانه قادر على كل. فمثل هذا إذا، لكن مثل ما سبق الإشارة إلى أنه ما ترفع صوتك بهذا، تقول بينكم سواء كنت إمام أو مأموم ما ترفع صوتك بهذا، نعم، لأن هذا ليس من الآية، إنما هذا جواب وليس من الآية حتى تصله بالآية. نعم. فصل. أركانها أي أركان الصلاة أربعة. نعم، لما ذكر مصنف رحمه الله لنا صفة الصلاة وبينها من تكبيرة الإحرام إلى أن انتهت، وذكر المستحبات وذكر شروط الصلاة قبل وجودها قبل الصلاة، ثم ذكر المستحبات، ذكر من المستحبات الفعلية والقولية، ذكر من المستحبات القولية قريب من 17 موطن مستحب، والفعلية أكثر من هذا قريب من 30، وهذه كل السنن تكمل الصلاة، ولكن لو نقص منها شيء الصلاة صحيحة، لكنه ذي زيادة فضل إذا فعلت مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا بيّن الأركان، ثم قبل ذلك أيضا لما انتهى من صفة الصلاة بيّن الذي يكره في الصلاة، مثل ما ذكر أنه يكره كثرة الحركة، وأنه يكره التنحنح، وأنه يكره رفع الصوت أيضا في إذا كان يؤذي الناس ويشوش على الناس، فهذه كلها تبين لنا رحمة الله المكروهات إلى أن ختمها بهذا، ثم ذكر الأركان التي لا تصح الصلاة بدونها. نعم. أركانها أي أركان الصلاة 14، جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى. نعم، سمي ركن لأنه جانب الشيء، يعني جانب من جوانب الصلاة الأقوى، والركن مثل ما يقوم البنيان على هالركن وعلى هالركن، لو يسقط واحد سقط البنيان كله، فهذه أركان الصلاة لو سقط واحد منها ما صحت الصلاة، فلذلك عبروا رحمهم الله بالركنية، كما أنه سيأتي الشيء الواجب وسيأتي بعد السنن المستحبة. نعم. جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وهو ما كان فيها ولا ما كان فيها، وهناك ما هو أيضا قوي أو أقوى من الركن لكنه يلزم وجوده قبل الدخول فيها. أما الأركان فهي مع الصلاة، أولها تكبيرة الإحرام وآخرها التسليم، وبقية الأركان فيما بين ذلك، وإلا هناك أشياء مهمة أهم من الأركان، وهي شروط الصلاة التسعة، وشروط مثل الوضوء، ما تصح الصلاة بدون وضوء، استقبال القبلة ما تصح الصلاة بدون، ستر العورة، إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن ومن الثوب ومن الأرض التي تصلي عليها، فهذه لابد أن توجد قبل الصلاة. فأنت ما يمكن تدخل بالصلاة إلا بعد الوضوء، ولابد من إزالة النجاسة، ولابد يكون أن تصلي في مكان طاهر، ولابد أن تستقبل القبلة، ثم تكبر تكبيرة الإحرام. بدأت بالأركان الآن. فالشروط هي ما تأتي قبل الصلاة وتتوفر قبل دخولك في الصلاة. أما الأركان فهي مقارنة للصلاة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، كما قال عليه الصلاة والتسليم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا يسقط عمدا ولا سهوا. هذا الفرق بين الواجب والركن، أن الركن لا يسقط جهلا ولا عمدا، إن تركه عمد أو سهو أو جهل ما صحت الصلاة. هذا هو الركن. تكبيرة الإحرام، إذا ما كبرت تكبيرة الإحرام ما صحت الصلاة. الركوع ركن، إذا ما ركعت ما صلت. النهض من الركوع ركن، إذا ما نهضت ما صحت الصلاة. السجود، الجلسة بين السجدتين، كذلك مثلا قراءة الفاتحة. فهذه الأركان التي تتكرر في أغلبها، يتكرر في كل ركعة نعم، وبعض منها مثل تكبيرة الإحرام ما تتكرر، والتسليم ما يتكرر في آخرها، لكن الركوع وسجود فهذه الأركان تتكرر. وسماها بعضهم فروضا. نعم، سماها بعضهم فرض، وهذا على كل حال اصطلاح، فالفرض والركن الذي لا بد منه. نعم. والخلاف لفظي. نعم، اصطلح بعض العلماء، اصطلح انه يسميها فرض، بعضهم يسميها ركن، والخلف لفظي، فالمعنى انها لا بد منها، ما تسقط لا جهلا ولا سهوا. نعم. القيام في فرض لقادر لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. نعم، القيام هذا ركن، هذا ركن من أركان الصلاة لابد منه، ثم تأتي بعده تكبيرة الإحرام، لكن ما دمت قائم ما تكون داخل في الصلاة إلا بعد تكبيرة الإحرام، لكنه لابد أن يوجد مقارن لتكبيرة الإحرام. نعم. وحده ما لم يصر راكعا. نعم، حد القيام ما لم يصل راكعا، يعني لو انحنى انحناء قليل ما يؤثر، لكن لو انحنى بحيث انه لو شاء ان يمس بيديه ركبتيه فنقول هذه حالة ركوع، ما صح تكبيرة الإحرام. لو انك تنبست قبل تكبيرة الإحرام بحيث تمس يديك ركبتيك وكبرت تكبيرة الإحرام، قلنا ما كبرت لأنك ما أتيت بها في حالة القيام. الآن في فعلك لا، انتقلت من القيام إلى الركوع، فإنك متى مست ركبتيك، إذا مست اليدان الركبتين وصلت إلى حد الركوع ويجزيك ذا في الركوع، فلا بد أن يكون قائم بمقدار أنه لو أراد مس ركبتيه ما مسه، فهذا في حالة القيام، ولو أنه انحنى شيء قليل. فإن كانت تمس يداه ركبتيه فنقول هذا انتهيت من القيام، بديت بالركوع الآن. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير. نعم، فالدليل القيام قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، والدليل من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت فكبر، فجعل القيام قبل التكبير صلى الله عليه وسلم. أما تكبيرة الإحرام فهي التحريم الدخول، ولذلك سماها النبي التحريم، ومعنى التحريم أنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام معناه حرم عليك الكلام، وحرم عليك الالتفات، وحرم عليك ما يبطل طهارتك أو تنكشف عورتك أو تستدير على القبلة، فهذه محرمة عليك لأنك دخلت في الصلاة، فكل ما هو ليس من شأن الصلاة محرم عليك في هذا بعد تكبيرة الإحرام. فلذلك ثم النبي بيّن لنا التحريم، وهناك تحليل، أباحلك كل شيء من الكلام ومن الالتفات ومن القيام، وهو التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. عندما تسلم خلاص، إذا شئت فقم، وإذا شئت فالتفت، ولو أحدثت صلاتك صحيحة، ولو شربت وكذا فأنت ما انتبه بصلاة، لكن عندما تكبر تكبيرة الإحرام لا، لابد من استقبال القبلة كامل، ولا بد تبقى على طهارتك، ولا بد من ستر العورة، ولا بد تكمل الصلاة. نعم. وقراءة الفاتحة. نعم هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة. الركن الأول القيام، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة. فهذه ركن، ولا تصح الصلاة، وهي ركن في كل ركعة، ولا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة إلا لعاجز. فالعاجز الله سبحانه وتعالى أسقط على العاجز، يمكن يصلي قاعد مثل ما جاء في حديث عمران بن حسين، صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالذي لا يستطيع صلي قاعد. تكبيرة الإحرام يجب القراءة إلا لإنسان ما يستطيع، مثل الأعجمي عندما دخل في الإسلام لأول ما يستطيع يتعلم الفاتحة في وقت قصير. فهذا النبي أرشدنا إلى أنه ما يستطيع تعلم الفاتحة يعطى من التسبيح بمقدار الفاتحة، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكررها بمقدار ما تكون كثر سورة الفاتحة، وهذا تكفي. ولكن ما معناه أنه يستمر عليها؟ تكفي حتى يتعلم الفاتحة، ويجب عليه يتعلم الفاتحة، يجب عليه يتعلم الفاتحة. وهذه الصلوات قبل إتقانه للفاتحة يكفيه سبحان الله والحمد لله والله أكبر أن يكررها 3 أو 4 مرات بمقدار ما تكون كثر سورة الفاتحة. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي. نعم الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، ولذلك ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لبعضهم أنه يأتي والنبي راكع ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع النبي ولا قرأ الفاتحة. هذا يدل على أن الإمام يتحمل عن الفاتحة عن المأموم، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه إنما أتى والنبي راكع كبر وركع مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نهض دخل في الصف كبر قبل ياصل الصف من قصده يدرك الركعة، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعود، دعا له لأنه فعل ذلك حرصا على الصلاة، فدعا له النبي بالزيادة حرصه على الصلاة، لكن فعله هذا نهاه النبي عنه. النبي أخبرنا في الحديث السابق إذا آتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، ما في داعي إنك تجي تركب ثم أيضا تكبر قبل تصل الصف، لا نهاه النبي. لكنه الدليل أن النبي ما قال له أعد صلاتك، ما قرأ الفاتحة، كبر وركع، ولا قاله النبي عليه الصلاة والسلام أعد صلاتك. علمنا أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. أما في هذا مروي عن أكثر من 30 من الصحابة رضي الله عنهم وما يزيد عن 40 من التابعين رضي الله عنهم كلهم يقولون إذا وجد الإمام راكع كبر وركع معه، وإن كان في خلاف بعض العلماء يقول لا بد يقرأ الفاتحة، لكن جمهور العلماء رحمهم الله ومروي عن مجموعة كبيرة من الصحابة وعن مجموعة كبيرة من التابعين، وحديث أبي بكر ثابت في الصحيح أيضا، كل هذا دليل على أن الإمام يتحمل الفاتحة على الأمام. هذا بالنسبة إلى من أدرك الركوع مع الإمام، لكنك إذا كبرت من أول الصلاة مع الإمام ما تخلو الصلاة من أن تكون جهرية أو سرية، فاختلف العلماء بالنسبة للجهرية، بالجهرية يقولون يجب الإنصات ولا يجوز أن تقرأ، أنصت واستمع قراءة الإمام ويكفيك هذا، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الله أمرنا بالاستماع وأمرنا بالإنصات، واللي يقرأ ما هو منصت، فأمرنا بالاستماع والإنصات ويكفي. والإمام أحمد رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا قرأ الإمام وأنت معه يجب الإنصات والاستماع. أما بالنسبة للسرية فاختلف العلماء فيها، إذا ما يسمع قراءة الإمام هل يجب عليه أن يقرأ أو يتحملها الإمام؟ المذهب مذهب الحنابلة كما هو ما ذكره المصنف إنه يتحملها الإمام حتى في السرية ولو ما سمعت القراءة، لكن الصحيح أنه إذا ما سمعت القراءة لابد أن تقرأ، إذا كان عندك وقت ويمكنك أن تقرأ، بمعنى أنك مثلا كبرت وعندك وقت تقرأ الفاتحة يجب عليك تقرأ. فبعض العلماء رحمهم الله فالخلاف ثلاثة أقوال، منهم من قال يتحملها لها الإمام مطلقا سواء سرية أو جهرية وهذا المذهب، والقول الآخر أنه يجب قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم ولا يتحملها الإمام، هذا قول اختاره كثير من أهل الحديث كالإمام البخاري رحمه الله وصحبه. والقول الثالث التفرقة بين الجهرية والسرية، وهو إن كانت سرية وجبت القراءة وإن كانت جهرية وجب الإنصات، وهذا يختاره كثير من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا أقرب لأن هذا يجمع لك الأدلة. النبي قال إذا قرأ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمر من الله يجب علينا. وفي السر النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن إذا استمعت كأنك قرأت، فإذا ما سمعت يجب عليك القراءة، ولعل هذا أرجح. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك. هذا سائل يقول إذا كنت أصلي في الحرم ومر أمامي امرأة أو شخص هل صلاتي صحيح؟ بالنسبة للحرم في خلاف بين العلماء، بالنسبة للحرم المكي خاصة في خلاف بين العلماء، أما بالنسبة للحرم المدينة ف فهو كغيره من المساجد في هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتقاء المرور وباتقاء المار، وأمر أن يرده وهو في الحرم النبوي. لكن وقع الخلاف بالنسبة للحرم مكة المسألة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة وصلى، فجعل الناس يطوفون يمرون بين يديه، تمر المرأة ويمر الرجل، ولم يرد أحد النبي ولم يجعل سترة. قالوا هذا دليل على أن المرور بالحرم ما يضر، ولكن بعض العلماء قال لا، هذا يدل على أن الطائفين أنفسهم ما يضر، الطائف إذا مر ما يضر، مثل ما مر بين يدي النبي، أما إذا صدت في ناحية من الحرم واللي مر بين يديك ما هم من الطائفين، لا هذا لازم ترده، وإن مرت المرأة تقطع صلاتك. فالنبي عليه، فحنا نعمل بمقدار ما ورد عن النبي، النبي مر بين يدي الطائفين، ونقول نعم صح، إذا كنت تصلي قريبة من المطاف ومر الناس اللي يطوفون بين يديك هذا لا تردهم ولا يقطعون صلاتك مهما كان، عملا بعمله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت في غيره، غير المطاف مثلا بالرواد ولا في بعيد ولا في الصف بعيدا عن ما هم الطائفين اللي يمر بين يديك، فهذا لا بد من افترده وكذا. وبعض العلماء يقول لا، ما دام النبي ما ردهم ولهم الطائفين يستوي في الحرم كله، بل قال بعض أهل العلم أنه في مكة كله ما يضر المر بين يديه المصلي، لأن مكة كله حرم، هذا قول بعض العلماء، لكن هذا ما هو واضح الدلالة، وليس في شيء واضح يدل عليه. فالأولى أنه بالنسبة للطائفين لا تعرضهم، لأنهم حقهم مقدم، والله سبحانه وتعالى ذكر الطائفين قبل المصلين، وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود، فلا تمنعهم ولا تردهم، الطائف خلوا يمر من بين يديه. أما غيرهم لا، لازم أنك تتقيه. وبعض العلماء يقول لا، إن هذا جاهز فهو يجوز، فلكن الأولى للإنسان أنه يتحرز أنه ما يخلي أحد يمر بين يديه إلا الطائفين، هذا ما ينبغي، ينبغي تركهم، لكن في غيرهم ينبغي أن تتقيه وأن تتحرز هذا. لكن أوقات شدة الزحام وكان اللي يمر ما يستطيع يروح إلا مع هذا، الضرورات لها أحكام، فإن شاء الله هذا لا يضر. أما مع الإمكان لا تخلي أحد يمر بين يديك إذا كان يمكنك ذلك. هذا سائل يقول: رأيت في الحرم أناسا عندما يسلم الرجل على الآخر يقوم كل منهم بتقبيل يد الآخر أثناء السلام، هل عملهم هذا صحيح؟ والله مثل هذا الأولى أما يتخذ طريقة متبعة تقبيل اليد، لكن إذا كان تقبيل اليد ما يشارك شيئا آخر، التقبيل نفسه أمره خفيف، لكن العلماء حرموه ومنعوه إذا قارنه شيء آخر كما يفعله بعض الناس. إذا قارن تقبيل اليد ركوع، تبي تنحني له وتقبل يده، هذا لا يجوز، الركوع لا يجوز إلا لله، والإنحناء لا يجوز إلا لله. أما لو أخذ يده وهو ما ركع له ولا خفض له شيء وقبل يده، هذا إن شاء الله ما في بأس، لكن الأولى تركه، ولأنه قليل أنه إذا بتقبل إلا ويحصل معه شيء من الإنحناء والركوع، فلذلك سد للذريعة الأولى أنك ما تستعمل هذا الشيء. أما إذا قارنه شيء فهذا يحرم العياذ بالله، لأن هذا لا يجوز الركوع إلا لله ولا يجوز الإنحناء إلا لله، فإذا يتقارن تقبيل اليد إنحناء أو ركوع فهذا يحرم. أما إذا ما قارنه شيء، مثلا الإنسان وأنت قائم ولا حصل منك إنحناء ولا ركوع وقبلت يده، مثل لو قبلت رأسه ولا قبلت سفه، إن شاء الله ده ما في، لكنه ينبغي تركه لأنه وسيلة إلى الإنحناء. تجي مثلا وهو مثلا جالس وتأخذ يده وتركع وتقبل يده وكذا، وإلا تجي وهو قائم وينزل لك يده وتنحني وتقبل يده، هذا ركوع، هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز بحق الآدميين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، إننا يذهبون للتجارة في الشام وغيره، وأننا نرى الروم وغيرهم ينحنون ويعظمون رؤساءهم ويعظمون ملوكهم، أنت أحق يا رسول الله بهذا؟ قال: لا، لا يجوز. قالوا: نبي نسجد لك يا رسول الله. لا، ما يجوز. فقال النبي: لا، عليه الصلاة والسلام، ونهاهم عن هذا. قال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولكن لا، ما أمر أحد عليه الصلاة والسلام. فهذا نهاه وشدد النكير عنه ونهى ولا يجوز. فهذا تقبيل اليد في الغالب أنه ما يخلو، فإذا قارنه هذا فيحرم. نعم. هذا نفس السائل يقول: وبعد الفراغ من الصلاة يسجد سجدة واحدة ثم يذهب إذا أراد الذهاب، هل له بعد الصلاة يسجد سجدة؟ ها؟ من يقوم بعد ما يسلم؟ مشكلة السجدة دي، ماذا ما ينبغي دي. هذا من الأمور المحدثة إذا اتخذها على سبيل الدوام. أما إن كان لعارض، ربما إنه تذكر نعمة أو ذكر أو أخبر بنعمة من نعم الله وسجد سجدة الشكر، فهي مشروعة. لكن كل ما سلم سجد سجدة وقام، هذه بدعة. أما سجود تلاوة أو يكون مثلا باق عليه من سورة له آية أو آيتين وكمل السورة وفيها سجدة وسجد، إذا كان له سبب سجدة تلاوة ولا سجدة شكر، طيب لا بأس. لكن مجرد سجود ما له داعي ويجيبك في كل وقت بعد هذا، نقول لا، هذا من الأمور المحدثة المبتدعة لا ينبغي فعله. هذا سائل يقول: والدي متوفي ووالدتي لا زالت على قيد الحياة وأريد أن أعتمر لهما، فمن أبدأ للوالدة أو للوالد؟ لا، الوالدة حقها أعظم من حق الوالد، فينبغي تبدي الوالدة قبل ثم تأتي للوالد بحقه ولو كان مميت، ما يخالف، لأن الوالدة حقها أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. فذكر حق الوالدة، ولا شك أن حق الوالدة أعظم. وكذلك كما جاء في الأثر: الجنة تحت أقدام الأمهات، وهو حديث حسن. فمثل هذا الوالدة ينبغي أن تقدمها على الوالد، حق الوالدة يقدم على حق كل أحد بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الوالد. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله.